بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من النساء والرجال والولدان إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية فيها الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع القدرة عليها وبقي في ديار الكفار والمشركين المعادين للإسلام والمسلمين مكثرا سوادهم، ولا يستثنى من ذلك إلا هؤلاء الثلاثة الأصناف، وهم الرجال الكبار الضعفاء والنساء والأطفال الذين لا حيلة لهم. أما الشباب والأقوياء من الرجال والذين عندهم القدرة فلهم هذا الوعيد الشديد في هذه الآية الكريمة. وجاء في سبب نزولها ما جاء في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، كانوا مع المشركين أي بقوا في مكة، لم يهاجروا إلى المدينة، وكان في بقائهم تكثيرا لسواد المشركين مع قدرة منهم على الهجرة، فنزل في حقهم هذا الوعيد الشديد: لا يستثنى من ذلك إلا الأصناف الثلاثة الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال، لأنهم لا حيلة لهم قال: يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشركون في غزوهم ومقاتلتهم للمسلمين يخرجون هؤلاء معهم، ولهذا قال: فيصيب أحدهم أي السهم فيقتله، وفي بعض الروايات: أو يضرب أي بالسيف فيقتل، ويكون من أهل هذا الوعيد يوم يموت، يكون من أهل هذا الوعيد: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي يتوفونهم وهم على هذه الحال ظالمي أنفسهم، لأنهم تركوا الهجرة وبقوا في ديار المشركين مكثرين لسوادهم مع قدرة منهم على الهجرة ولم يفعلوا. وأما من لا قدرة له على الهجرة من الضعفاء والنساء والولدان فإنهم من أهل العفو، عفو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. في الأصل إلى قوله ويونس وهارون وسليمان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. قال: باب قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، إلى قوله ويونس وهارون وسليمان. وتحت هذه الترجمة أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو خير النبيين وأفضلهم، وصح عنه الحديث أنه قال: أنا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال أهل العلم في هذا الحديث: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين، هذا قول. والقول الثاني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك زجرا عن أن يتخيل فيما قصه الله سبحانه وتعالى من خبر يونس عليه السلام وخروجه مغاضبا أن ذلك يحط من رتبته ويقلل من مكانته، فبين عظيم مكانته عليه صلوات الله وسلامه بقوله: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة المائدة. باب قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. قال: باب قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فيها خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الذي يقتضي البلاغ، لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. والرسول لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما يبلغ كلام من أرسله. ولهذا قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فكان عليه الصلاة والسلام رسولا كريما ومبلغا أمينا، بلغ وحي الله تبارك وتعالى ولم يكتم شيئا، بلغه كله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه وافية تامة، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أنزل الله تنصيصا في ذلك وتبيينا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال: باب قوله عز وجل: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وليس لأحد كائنا من كان أن يحل ما حرمه الله من الخبائث أو يحرم ما أحله الله تبارك وتعالى من الطيبات. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالحلال والحرام أمره إلى الله، أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وليس لأحد أن يحل خبيثا حرمه الله أو يحرم طيبا أحله الله سبحانه وتعالى. قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ ألا نختصي؟ والاختصاء هو نزع الأنثيين البيضتين، وإذا نزعت لا يبقى في الرجل أي شهوة، لا يبقى في الرجل تنقطع الشهوة. وفي قطع أو نزع الأنثيين في نزعهما أولا تعريض للمرء للهلاك، وفيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، وفيها قطع للنسل، وفيها مضار، فيها مضار عديدة. فقلنا: ألا نختصي؟ لأنهم كما قال ليس معنا نساء والشهوة تثور، فأرادوا فعل ذلك كحل هذه المشكلة. قالوا: ألا نختصي؟ فقال: فنهانا عن ذلك. فنهانا أي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والنهي هنا للتحريم. هذا عمل محرم لما فيه من التغيير لخلق الله، ولما فيه من قطع للنسل، وأيضا لما فيه من تعريض للمرء للهلاك، إلى غير ذلك من المفاسد والمضار المترتبة عليه. قال: فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. في بعض الروايات في مسلم والمسند وغيرهما إلى أجل. وهذا النوع من الزواج أحل في وقت ثم نسخ ذلك، وجاءت الشريعة بتحريمه. وكان بعض الصحابة لم يبلغه النسخ، فكان يقول بذلك إلى أن بلغه. واستدلال ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يشعر أنه كان يرى بجواز ذلك لكونه لم يبلغه وقتئذ لم يبلغه النسخ. ولهذا جاءت في بعض الروايات أنه فيما بعد ترك ذلك لما بلغه من أن ذلك الحكم نسخ، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسخه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. قال: باب قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذه الآية هي الآية التي نزلت بتحريم الخمر، وجاء تحريم الخمر تحريما متدرجا، جاء تحريمه تحريما متدرجا، جاء المنع من شهود الصلاة والمرء سكران ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، جاء تحريم ذلك. ثم جاء ذكر أن الخمر له منافع ومضار وأن مضاره أكثر، ثم جاء تحريمه البتة والمنع منه مطلقا في هذه الآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وعندما نزلت هذه الصحابة أراق من كان يشرب الخمر من الصحابة أوعية الخمر وكسروا القلال وتركوها من حينئذ، وقالوا: انتهينا انتهينا، وقالوا: انتهينا انتهينا، لما نزلت هذه الآية الكريمة. قال: عن أنس رضي الله عنه: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. والفضيخ هو نوع من الخمر يصنع من البسر، يصنع من البسر. قال: فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل، رجل واحد، فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس، أهرق هذه القلال يا أنس. فأهريقت القلال، وكانت تلك آخر أو ذلك آخر عهدهم رضي الله عنهم بها. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل، بعد خبر الرجل. قبل أيام ليست بالكثيرة أحد الأفاضل يحدثني أنه كان مع صاحب له في باص في إحدى الدول، يقول: فكان على المقعد الذي أمامنا رجل مخمور، فقلت لصاحبي، ما همست لصاحبي: ما رأيك لو ناصحنا هذا الرجل؟ فاتفقنا أن نحاول أن نستذكر الآية، وكأننا لم نحسن أن نأتي بالآية، كل واحد منا يذكر نفسه بها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فأقرأ ويحاول صاحبي أن يصحح لي الآية، فالتفت عليهم ذلك الرجل الذي أمامهم وقال: الآية ليست كذا، وقرأها على الصواب، وقال: الخمر فيها ثلاث آيات، وذكر لهم الآيات على ترتيبها في تحريم الخمر وقال لما نزلت الآية الثالثة قال الصحابة انتهينا انتهينا، لكن نحن اللي ما انتهينا، يقول قال الصحابة انتهينا انتهينا لكن نحن ما انتهينا. فهذه مصيبة، يعني بعض الناس والعياذ بالله يبتلى بالمعصية ويكون على علم بها، وإذا نوصح ربما يكون أكثر علما من المناصح وأكثر دراية بالأدلة، لكن مبتلى بالشر والعياذ بالله والفساد، فيكون عصيانه لله جل وعلا ليس عن جهل وإنما عصيان عن علم ودراية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل. والسبب في هذا الأمر ضعف مكانة النصوص في القلب ومنزلة وحي الله عز وجل، وانظر الفرق بين هؤلاء الأخيار ومن سواهم. لما جاءهم خبر أنها حرمت الخمر من رجل واحد ما قالوا ننظر ونتأكد، ما دام أن جاء الخبر من رجل وثقة كسروا القلال مباشرة، وكان ذلك آخر عهدهم بها. نعم. قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فقط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية. قال: باب قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. تبدى أي تظهر لكم أحكامها، أحكام ما سألتم عنه من أشياء أو أمور تسؤكم، وتكونون بذلك تسببتم لأنفسكم بسبب هذا السؤال بأمر لا تحتملونه أو يكون فيه المشقة عليكم. ولهذا نهوا عن السؤال وقت نزول الوحي لما يترتب عليه من خشية أن يسأل عن شيء فينزل فيه حكما ويكون فيه مشقة على السائل وكذلك على غيره. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم أي من عظمة الله، من عظمة الله سبحانه وتعالى وبطشه وشدة عقابه وأهوال يوم القيامة ونحو ذلك، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا فيه أن العلم يثمر الخشية والخوف من الله، وأنه كلما ازداد علما بالله ازداد خشية من الله وخوفا منه جل في علاه، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. كلما ازدادت المعرفة بالله سبحانه وتعالى ازداد الخوف. ونبينا عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، وقد صح عنه أنه قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فكان أعلم خلق الله سبحانه وتعالى بالله. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، أي لهم بكاء، له صوت، تأثروا من هذا الذي قال صلوات الله وسلامه عليه. فقال رجل من أبي، قال رجل من أبي، فقال فلان، فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال من أبي، جاء في بعض الروايات ما يدل على أن بعضهم كان يشكك في نسبته لوالده، وكان إذا تخاصم مع أحد لم يدعوه إلى والده، دعاه إلى غير أبيه، فقال أبوك فلان، في بعض الروايات قال أبوك حذافة، قال أبوك حذافة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرق من الآية كلها. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس في ذكر سبب النزول لهذه الآية، وأن نفرا كانوا يسألون أن النبي عليه الصلاة والسلام استهزاء، يعني ليس تحريا ولا تفقها وإنما استهزاء، فيقول الرجل من أبي، أو يقول الرجل تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة الأنعام، باب قوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أهون أو هذه أيسر. قال باب قوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية. هذه الآية فيها أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأن هلاك هذا الإنسان ليس أمرا يعجز الله، قد ينزل الله عليه عذابا من فوقه، وقد يأتيه بعقوبة من تحته من غرق أو خسف أو عذابا من فوقه ينزله الله تبارك وتعالى عليه، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فالآية فيها ذكر عظيم قدرة الله جل وعلا وأنه لا يعجزه شيء. فلما نزلت الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجهك، استعاذ بالله سبحانه وتعالى. قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، استعاذ صلوات الله وسلامه عليه. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي بحدوث الفتن وحصول الهرج والقتال واعتداء بعض المسلمين على بعض أفراد وجماعات. أو يلبسكم شيعا، أي تتحزبون أحزاب وفرق وتتشتت الجماعة ويتفرق الناس ويذيق بعضكم بأس بعض، أن يكون بأسهم بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام هذا أهون أو هذا أيسر، أي أهون من العذاب الذي ذكر قبله، عذاب من فوقكم أو عذاب من تحت أرجلكم. قال هذا أهون، أي أهون من الذي قبله. والحديث فيه وجوب استعادة العبد من الفتن، استعادته من عذاب الله وعقوبته سبحانه وتعالى، ودوام الالتجاء إلى الله عز وجل، وأن المرء لا يدري كيف تأتي العقوبة، قد تأتي المرء من تحت قدميه وقد تأتيه من فوق رأسه، لا يدري من أين أو كيف تأتيه العقوبة، فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يداوم اللجوء إليه والاستعادة به والتوبة إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ومن الدعوات العظيمة النافعة في هذا الباب ما كان يواظب عليه نبينا عليه الصلاة والسلام كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم إني أعوذ بك، اللهم احفظني من فوقي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا فيه تعوذ بالله والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل جهاته، أن يحفظه من كل جهاته. وهذا الحفظ يتناول الحفظ من هذه العقوبات والمصائب والكوارث، وأيضا الحفظ من الشيطان، لأن الشيطان أيضا يأتي المرء من كل جهاته: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالعبد يحتاج إلى حفظ من الله سبحانه وتعالى من كافة جهات العبد. فهذه الدعوة العظيمة المباركة يجدر بالمسلم أن يواظب عليها في الصباح والمساء، كما هو مأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتده. ثم قال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، أن يقتدي بهم. قال: باب قوله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الإشارة إلى الأنبياء، أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. الذين هدى الله، أي من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية، فبهداهم اقتده. أمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بالنبيين من قبله صلوات الله وسلامه عليه. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أفي صاد، أي سورة صاد، سجدة؟ خر راكعا وأناب، هل هذا فيه سجود؟ وفي الحديث: سجدها داود، فسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: وهبنا إلى قوله فبهداهم اقتده. ثم قال: نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم. والمعنى أي وأنتم تبع له، وأنتم تبع لنبيكم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سجدها داود، وسجدها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عن عبد الله رضي الله عنه يرفعه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قال: باب قوله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي الذنوب العظيمة الكبيرة المستفحشة، ومن الفواحش بل من أعظمها الزنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالفواحش هي الذنوب العظيمة الكبيرة المستفحشة، ومن هذه الفواحش فاحشة الزنا. قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ما كان منها مستعلنا أو مستخفا به. قال: عن عبد الله، أي بن مسعود رضي الله عنه يرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أحد أغير من الله. لا أحد أغير من الله، أي أشد غيرة من الله. هذا فيه إثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه. ولذلك حرم الفواحش، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. ولذلك مدح سبحانه وتعالى نفسه. ولهذا تجد في القرآن الكريم آيات كثيرة في الثناء على الله وذكر عظمة الله وجلاله وكماله وعد أسمائه وصفاته وذكر آلائه ونعمه، وهذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى. فلا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.